الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في إلزامهم في المعنى الذي جعلوه تأويلا نظير ما فروا منه، وهو فصل بديع يعلم منه أن المتأولين لم يستفيدوا بتأويلهم إلا تعطيل حقائق النصوص. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، لازلنا مع مختصر الصواعق المرسلة للموصل رحمه الله، الذي اختصر فيه الصواعق لابن القيم رحمه الله. هذا الفصل بديع من فصول البديع، وكلها فصول بديعة. يذكر فيه ابن القيم رحمه الله أن المتأولين لم يستفيدوا من تلاعبهم بالنصوص، لم يستفيدوا شيئا، لأنهم في الأخير سيقولون اللفظ أو المعنى الذي يثبتونه لله عز وجل، يقولون نحن نثبته منزها عن مشابهة المخلوقين، ونثبته كما يليق بكماله وجلاله، هكذا يقولون في الألفاظ والمعاني التي يثبتونها ويفرون إليها بالتأويل. فيقال لهم: ماذا استفدتم؟ هذا القيد الذي تذكرونه في الأخير اذكروه في البداية مع النصوص الشرعية، كتاب الله عز وجل وسنة نبيه، يعني النصوص التي تلاعبتم بها، اذكروا هذا القيد في البداية وتسلمون من الشرور التي تتوهمونها. نعم. وهو فصل بديع يعلم منه أن المتأولين لم يستفيدوا بتأويلهم إلا تعطيل حقائق النصوص، وأنهم لم يتخلصوا مما ظنوه محظورا، بل هو لازم لهم فيما فروا إليه كلزومه فيما فروا منه، بل قد ينفون ما هو أعظم محظورا، كحال الذين تأولوا نصوص العلو والفوقية والاستواء فرارا من التحيز والحصر. يقولون إذا أثبتنا الاستواء والفوقية والعلو لله عز وجل، هذا يستلزم أن يكون متحيزا في جهة معينة، ويكون محصورا ويكون محدودا، فلذلك يقولون نفر منه إلى مال آخر وإلى لفظ آخر. ثم قال هو في كل مكان بذاته، فنزهوه عن استوائه على عرشه ومباينته لخلقه، وجعلوه في أجواف البيوت والآبار والأواني والأماكن التي يرغب عن ذكرها. ولما علم متأخر الجهمية فساد ذلك، قالوا: ليس وراء العالم والعالم ولا فوق العرش إلا العدم المحض، وليس هناك رب يعبد ولا إله يصلى له ويسجد، ولا هو أيضا في العالم، فجعلوا نسبته إلى العرش كنسبته إلى أخس مكان. فإذا تأول المتأول المحبة والرحمة والرضا والغضب. المذهب الأول هو مذهب قدماء المتكلمين، أن الله عز وجل في كل مكان، وهذا الذي نجده عند العوام، لا زالوا يلقبون هذا، يعلمون هذا بالنسبة للعوام، أن الله عز وجل في كل مكان، هذا مذهب أوائل المتكلمين. أما متأخروهم فكما ذكر ابن القيم يقولون ليس وراء العالم ولا فوق العرش إلا العدم المحض. نعم. وليس هناك رب يعبد ولا إله يصلى له ويسجد، ولا هو أيضا في العالم، فجعلوا نسبته إلى العرش كنسبته إلى أخس مكان. فإذا تأول المتأول المحبة والرحمة والرضا والغضب بالإرادة، قيل له: يلزمك في الإرادة ما لزمك في هذه الصفات كما تقدم تقريره. وإذا تأول الوجه بالذات لزمه في الذات ما يلزمه في الوجه، فإن لفظ الذات يقع على القديم والمحدث. طبعا هذا السبب، إذا قال أنه يلزم في المحبة والرحمة والرضا التشبيه نقول لهم نفس هذا الشيء يلزم أيضا في الإرادة، إلا أن ننزل الإرادة التي نثبتها لله عز وجل عن مشابهة إرادة المخلوق. وإذا تأول لفظ اليد بالقدرة فالقدرة يوصف بها الخالق والمخلوق، وإذا تأول السمع والبصر بالعلم لزمه ما فر منه في العلم، وإذا تأول الفوقية بفوقية القهر لزمه فيها ما فر منه من فوقية الذات، فإن القاهر من اتصف بالقوة والغلبة ولا يعقل هذا إلا جسما، فإن أثبته العقل غير جسم لم يعجز عن إثبات فوقية الذات لغير جسم. وكذلك من تأول الإصبع بالقدرة فإن القدرة أيضا صفة قائمة بالموصوف وعرض من أعراضه، ففر من صفة إلى صفة. وكذلك من تأول الضحك بالرضا والرضا بالإرادة إنما فر من صفة إلى صفة، فهل أقر النصوص على ما هي عليه ولم ينتهك حرمتها؟ فإن المتأول إما أن يذكر معنى ثبوتيا أو يتأول اللفظ بما هو عدم محض، فإن تأوله بمعنى ثبوتي كائنا ما كان لزمه فيه نظير ما فر منه. خلاصة أنه يفر من التشبيه ويلزمه التشبيه أينما ذا. نعم. فصل. قال الجهمي: ورد في القرآن ذكر الوجه. هذا هو الفصل الثامن في الأصل، وعنوانه في الأصل يقول الفصل الثامن في بيان خطئهم في فهمهم من النصوص المراني الباطلة. هذا خطأهم الأول، أنهم يفهمون من النصوص المعاني الباطلة، هكذا يفهمون أو هكذا يظهرون، ما ندري. نحن نتعامل مع ما كتبوه، لأن بعض ما كتبوه الذي يقرأ يستغربه، يعني تكاد تكذبه فيما يكتبه، تكاد تقول له الذي في قلبك غير ما تكتبه، لأنه شنيع جدا لا يفهمه هكذا إلا من هو جاهل باللغة أساسا. فهذا المتكلم أقل ما فيه أنه يعني في اللغة ليس يعني ضعيفا إلى هذا الحد، مع ذلك تجد عندهم أشياء غريبة جدا كما سنراها من هذا الجانب. إذن الخطأ الأول فهمهم من النصوص المعاني الباطلة التي تأولوها لأجلها، فجمعوا بين التشبيه والتعطيل، ثم قال: هذا الفصل من عجيب أمر المتأولين. وهذا كثير. هنا ابن القيم ذكر مثالا واحدا، وهذا المثال كما سنقرأ منقول من أساس التقديس أو تأسيس التقديس للرازي، منقول منه نصا، هذا الذي يذكره الشيخ الإسلام ابن القيم، والأمثلة كثيرة جدا. أنه يظهر ويقول الظاهر من النص هذا الشيء المستبشر، هل توافق؟ تقول له ما وافق. إذن نرجع إلى التأويل. فإظهارهم لهذا الظاهر بهذه الصفة المستشنعة المستبشرة، يعني قد تقول قد تجزم أن ما تراه في نفسك غير ما تكتبه، لأن ما يكتبه شنيع جدا، يعني أنت قد تستبعده من القلب. نعم. ثم في الأخير يقول لك إما هذه المعاني الشنيعة أو التأويل. قال الجهمي: ورد في القرآن. المراد بالجهمي هو الرازي، وكما ذكرنا أن الجهمي هو الجهمية، هنا المراد بهم الطوائف الثلاثة. قال الجهمي: ورد في القرآن ذكر الوجه والأعين

يعني التنازع في هل المراد أن الله عز وجل يكشف عن شعبه أو يكشف عن الشدة. طبعا كما سيذكر الحديث الراجح أنه يكشف عن شعبه كما في الحديث. نعم. وليس في ظاهر القرآن ما يدل على أن ذلك صفة لله تعالى، لأنه سبحانه لم يضف الساق إليه. قال المحقق: إن صح هذا النزاع في تفسير هذه الآية وهو لم يصح، فإن النص النبوي القاطع الصحيح الصريح جاء مع عن المعصوم صلوات الله وسلامه عليه في بيانها وإيضاحها، مما لا يدع قولا ولا رأيا لأحد، وهو ما ثبت من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يكشف ربنا عن ساقه فيزد له كل مؤمن ومؤمنة، ويبقى من كان يزد في الدنيا رياء وسمعة فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقا واحدا. متفق عليه. ذكر روايات كثيرة تدل وهي نص عنه صيغة. نعم. وليس في ظاهر قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وليس في ظاهر القرآن ما يدل على أن ذلك صفة لله تعالى، لأنه سبحانه لم يضف الساق إليه. يقصد الآية. نعم. وإنما ذكره مجردا عن الإضافة منكرا، والذين أثبتوا يكشف عن ساق هكذا منكر. والذين أثبتوا ذلك صفة كاليدين لم يأخذوا ذلك من ظاهر القرآن، وإنما أثبتوه بحديث أبي سعيد الخدري المتفق على صحته، وهو حديث الشفاعة الطويل، وفيه: فيكشف الرب عن ساقه الحديث. ومن حمل الآية على ذلك قال: قوله تعالى يوم يكشف عن ساق مطابق لقوله صلى الله عليه وسلم فيكشف عن ساقه، وتنكيره للتعظيم والتفخيم كأنه قال يكشف عن ساق عظيمة. قالوا: وحمل الآية على الشدة لا يصح بوجه، فإن لغة القوم أن يقال كشفت الشدة عن القوم لا كشفت عنها. كشفت الشدة عن القوم لا كشفت عنها. كشفت الشدة عن القوم لا كشفت عنها، كقوله تعالى: فلما كشفنا عنهم العذاب. فالعذاب هو المكشوف لا المكشوف عنه. وأيضا فهناك تحدث الشدة لا تزول إلا بدخول الجنة، وهناك لا يدعون إلى السجود، وإنما يدعون إليه أشد ما كانت الشدة. يقول هم بعد زوال الشدة بدخول الجنة لا يدعون إلى السجود، بل يدعون إلى السجود قبل انكشاف الشدة. فلا يصح هذا من قوله يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود، يعني لا يصح، لا يجتمع هذا إذا قلنا المراد بساق الشدة، لأن الشدة يعني في ذلك الوقت إذا قلنا يوم يكشف عن الشدة، الكشف عن الشدة لا يكون إلا مع دخول الجنة، وهناك لا يدران إلى السجود أصلا. نعم. التاسع: أنه تعالى ذكر العين المفردة مضافة إلى الضمير المفرد، والأعين مجموعة مضافة تصنع على عيني. ذكر العين المفردة مضافة إلى الضمير المفرد تصنع على عيني. نعم. والأعين مجموعة مضافة إلى ضمير الجمع، فإنك بأعيننا، المفرد بالمفرد والجمع بالجمع. وذكر العين مفردة لا يدل على أنها عين، ولا يدل على أنها عين واحدة ليس إلا، كقولك افعل هذا على عيني وأجيئك على عيني، ولا يريد أن له عينا واحدة. وأما إذا أضيفت العين إلى اسم الجمع ظاهرا أو مضمرا فالأحسن جمعها مشاكلة لللفظ، كقوله تجري بأعيننا وقوله واصنع الفلك بأعيننا. وهذا نظير المشاكلة في لفظ اليد المضافة إلى المفرد، كقوله بيده الملك وبيدك الخير. وإن أضيفت إلى ضمير جمع جمعت، كقوله تعالى أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. أيدينا أي جمع، ومضاف إليه ضمير جمع. وكذلك إضافة اليد والعين إلى اسم الجمع الظاهر كقوله بما كسبت أيدي الناس وقوله فأتوا به على أعين الناس. وقد نطق أعين الناس أعين جمع والناس جمع. وقد نطق الكتاب والسنة بذكر اليد مضافة إليه مفردة ومجموعة ومثناة. يعني ذكرت على ثلاثة أنواع مضافة إليه مفردة ومجموعة ومثناة. وقد نطق الكتاب والسنة بذكر اليد مضافة إليه مفردة ومجموعة ومثنى وبلفظ العين مضافة إليه مفردة ومجموعة. ونطقت السنة بإضافتها إليه مثنى كما قال عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا قام في الصلاة قام بين عيني الرحمن فإذا التفت قال له ربه إلى من التفت إلى خير لك مني. طبعا هذا ضعيف والشاهد هنا قام بين عيني الرحمة وهذا الضعيف. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن ربكم ليس بأعور صريح في أنه ليس المراد إثبات عين واحدة فإن ذلك عور ظاهر تعالى الله عنه. وهل يفهم من قول الداعي اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام أنها عين واحدة ليس إلا ذهن أقلك وقلب أغلف؟ قال خلف بن تميم حدثنا عبد الجبار بن كثير قال قيل لإبراهيم بن أدهم هذا السبع فنادى قيل له هذا السبع يعني الأسد هو هذا الأسد يعني داهمنا وفاجأنا. فنادى يا قسورة إن كنت يعني يا أسد فنادى يا قسورة إن كنت أمرت فينا بشيء وإلا يعني فاذهب. فضرب بذنبه وولى مدبرا فنظر إبراهيم إلى أصحابه وقال قولوا اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام واكنفنا بكنفك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا لا نهلك وأنت الرجاء. الشاهد هنا بعينك التي لا تنام كلام مفرد. وقال عثمان الدارمي رحمه الله تعالى الأعور ضد البصير بالعينين. وقد استدل السلف على إثبات العينين له تعالى بقوله تجري بأعيننا وممن صرح بذلك إثباتا واستدلالا أبو الحسن هو أخذ منها أعين كثيرة تجري بأعيننا أخذ منها أن النصوص تدل على أن له سبحانه أعين كثيرة والسلف استدلوا بهذه الآية على إثبات العينين وممن صرح بذلك إثباتا واستدلالا حسن الأشعري نفسه. وقد استدل السلف على إثبات العينين له تعالى بقوله تجري بأعيننا وممن صرح بذلك إثباتا واستدلالا أبو الحسن الأشعري في كتبه كلها فقال في المقالات والإبانة والموجز وهذا لفظه فيها وأن له عينين بلا كيف كما قال تجري بأعيننا. طبعا متأخرون الأشاعرة لا تصح نسبتهم إلى أبي الحسن الأشعري بحال أبو الحسن الأشعري ترك هذا المذهب وأعلن انحيازه إلى مذهب السلف كما في كتبه الأخيرة إلا أن الأشاعرة بقوا على مذهبه الكلابي وهذا المذهب تركه أهل الطبقة الثانية التي تبدأ من الجويني اقتربوا من الاعتزال أكثر وفي الطبقة الأخيرة التي يمثلها الرازي ومن بعده يعني اقتربوا إلى الفلاسفة بعد المعتزلة فلا تصح نسبتهم إليه بها. فهذا الأشعري وغيره لم يفهموا من الأعين أعينا كثيرة ولا من الأيدي أيديا كثيرة على شق. ولما رد أهل السنة تأويل الجاهلين لم يقدر الجهمية على أخذ الثأر منهم إلا بأن سموهم مشبهة ممثلة مجسمة حشوية. هكذا دائما هكذا يلقبون أهل السنة والجماعة يعني لأنهم يكتفون بالسب ويظنون أنهم بسبهم ينالون منه. نعم. ولو كان لهؤلاء عقول لعلموا أن التلقيب بهذه الألقاب ليس لهم، وإنما هو لمن جاء بهذه النصوص وتكلم بها ودعا الأمة إلى الإيمان بها ونهاهم عن تحريفها وتبديلها. يعني هذه الألقاب إن كانت تنال أحد أو تكون لأحد فتكون لمن جاء بالنصوص، يعني صاحب الوحي هو الذي فلو كان خصومكم كما زعمتم وحاشاهم مشبهة ممثلة مجسمة لكانوا أقل تنقصا لرب العالمين منكم وكتابه وأسمائه وصفاته بكثير. لو كان قولهم يقتضي التنقيص فكيف وهو لا يقتضيه لو صرحوا به؟ فإنهم يقولون نحن أثبتنا لله غاية الكمال ونعوت الجلال ووصفناه بكل صفة كمال، فإن لزم من هذا تجسيم أو تشبيه لم يكن هذا نقصا ولا عيبا لوجه من الوجوه، فإن لازم الحق حق وما لزم من إثبات كمال الرب ليس بنقص. فأنا عن السنة يردون على المشبهة ويردون على المعطلة، وأحيانا يرد في كلامهم ما نجده في كلام ابن القيم أن هؤلاء الذين أنتم تلقبونهم بأنهم مشبهة إذا كان تشبيههم هو الإثبات فتشبيههم هو الذي يجب أن يكون، مع أنه ليس تشبيها إنما هذا مصطلحكم الذي تلصقونه به. وكثير من الأشاعرة المتأخرين الذين نجد عندهم الكذب رخيصا كما أشار الدارمي يأخذون مثل هذه النصوص ويعني يقدمونها يؤخرونها، وبعد شيء من البتر يقولون أن ابن تيمية وتلميذه يمدحون التشبيه. والخلاصة كما رأيتم أن خصومكم إذا كان هذا هو التشبيه عندهم، إذا كانوا ممثلة بهذا فهم أقرب إلى الحق منكم. نعم. وأما أنتم فنفيتم عنه صفات الكمال، ولا ريب أن لازم هذا النفي وصفه بأضدادها من العيوب والنقائص، فما سوى الله ولا رسوله ولا عقلاء عباده بين من نفى كماله المقدس حذرا من التجسيم وبين من أثبت كماله الأعظم وصفاته العلى بلوازم ذلك كائنة ما كان. كائنة ما كانت. فلو فرضنا في هذه الأمة من يقول له سمع كسمع المخلوق وبصر كبصره ويد كيده لكان أدنى إلى الحق ممن يقول لا سمع. لاحظ كلامه، فلو فرضنا في هذه الأمة من يقول، يستبعد أن يكون هناك من يقول. طبعا هؤلاء وجدوا أوائل الرافضة كانوا مشبهة، ولكن المشبهة بهذا التعريف هم قلة جدا، لأن الرافضة كانوا مشبهة ثم صاروا معطلة. نعم. فلو فرضنا في هذه الأمة من يقول له سمع كسمع المخلوق وبصر كبصره ويد كيده لكان أدنى إلى الحق ممن يقول لا سمع ولا بصر ولا يد. ولو فرضنا قائلا يقول إنه متحيز على عرشه تحيط به الحدود والجهات لكان أقرب إلى الصواب من قول من يقول ليس فوق العرش إله يعبد ولا ترفع إليه الأيدي ولا يصعد إليه شيء ولا هو فوق خلقه ولا محايثه ولا محايث ولا محايثهم ولا مباينهم. أي المحايثة كما ذكر المحقق كلمة تدل على الاجتماع وتداخل والاختلاط. هم دائما يقولون لا محايث ولا مباين، لا مختلط معهم ولا مباين منهم. نعم. فإن هذا معطل مكذب لله. فإن هذا معطل مكذب أي هذا الذي يقول ليس فوق العرش إله. نعم. رادا على الله ورسوله. راد على الله ورسوله. وذلك المشبه غالق مخطئ في فهمه. فالمشبه على زعمكم الكاذب لم يشبه تنقيصا له وجحدا لكماله، بل ظن أن إثبات الكمال لا يمكن إلا بذلك، فقابلتموه بتعطيل كماله، وذلك غاية التنقص. العاشر أن لغة العرب متنوعة في إفراد المضاف وتثنيته وجمعه بحسب أحوال المضاف إليه، فإن أضافوا الواحد المتصل إلى مفرد أفردوه، وإن أضافوه إلى اسم جمع ظاهر أو مضمر جمعوه، وإن أضافوه إلى اسم مثنى فالأفصح من لغتهم جمعه، كقوله تعالى فقد صغت قلوبكما وإنما هما قلبان، وكقوله والسارق والسارق. كان المفروض أن يقال فقد صغت قلباكما، ولكن الإضافة هنا إضافة إلى اسم مثنى فصغت قلوبكما، سيذكر حتى لا تجتمع التثنيتان. شيخ هل شاهد على قول تعالى بأعيننا تفسير له؟ نعم. تفسير قوله بأعيننا من كيف جعله مثنى أنها عين قصدي؟ لا، هذا إضافة الجمع إلى جمع، إضافة الجمع إلى جمع. إذا أضافوا الجمع، يعني هناك أعين جمع والضمير المضاف إليه جمع، أما هنا القلوب هي قلبان في الأصل، فقال قلوب وجمع وأضافهما إلى التثنية حتى لا تجتمع. لو قال قلباكما كانت تجتمع تثنيتان، سيذكر. فهذا أسلوب وإنما هما قلبان، وكقوله والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وتقول العرب بدل أن يقول يديهما. وتقول العرب اضرب أعناقهما، وهذا أفصح في استعمالهم. ويجوز الثاني أيضا، وتارة يفردون المضاف فيقولون لسانهما وقلبهما، وتارة يثنونه كقوله ظهراهما مثل ظهور الترسين. هذا أيضا وارد. والقرآن إنما نزل بلغة العرب لا بلغة العجم والطماطم والأنباط الذين أفسدوا الدين. لا بلغة العجم والخلص، ولا بلغة الذين هم الأخلاط، أخلاط من الناس. القرآن نزل بلغة العرب، لعله هنا يعرض بالرازي، لأن الرازي من الري، وهو في الأصل تيمي، ينسب إلى نسبه ينتهي إلى أبي بكر رضي الله عنه، ولكن هو من هناك. الري الآن في طهران. الشيخ لعلها طماطم بالكسر، يقول ورجل طمطم، أي يقصد الأخلاط. نعم. لا بلغة العجم. شيخنا يقول هنا في الحاشية في الأصل والأعجم الذي لا يفصح، اللي هو طماطم يعني، أو طمطماني أو طمطمي. هو الطماطم والأنباط كلاهما يقصد بهما الأخلاط. لا بلغة العجم والطماطم والأنباط الذين أفسدوا الدين وتلاعبوا بالنصوص فجعلوها عرضة لتأويل الجاهلين. لأن الجهمية من هناك، الجهمية أئمتهم يعني من ترمذ، ولما تذكر لما ترى الرؤوس عن البدع ليس أحد منهم من العرب، وهذا الذي قد يفسر أنهم يعني أدخلوا البدع باسم اللغة، لأنهم في اللغة ليسوا مثل أصحابها، مع أن فيهم من هم أئمة كما تعرف. وإذا كان من لغتهم وضع الجمع موضع التثنية لئلا يجمعوا في لفظ واحد بين تثنيتين ولا لبس هناك، فلأن يوضع الجمع موضع التثنية. مثلا قلباكما، هذا في جمع بين تثنيتين. يقول إذا كان من لغتهم وضع الجمع موضع التثنية قلوب، يكون قلبا، لئلا يجمعوا في لفظ واحد بين تثنيتين حيث لا لبس هناك فلأن فلأن يوضع الجمع موضع التثنية فيما إذا كان المضاف إليه مجموعا أو لا بالجواز مثل تجري بأعيننا. يدل هنا وضع في أعين وضع المثنى موضع الجمع لأن هي العينين وجمعها أعين. يدل عليه أنك لا تكاد تجد في كلامهم عينيان ويديان. عينينا ويدينا. عينينا ويدينا. ولا يلتبس على السامع قول المتكلم نراك بأعيننا ونأخذك بأيدينا. لا أحد يفهم. ولا يفهم. ولا يفهم منه بشر على وجه الأرض عيونا كثيرة على وجه واحد. الحادي عشر أن لفظ اليد جاء في القرآن على ثلاثة أنواع مفردا ومثنى ومجموعا، فالمفرد كقوله بيده الملك والمثنى كقوله خلقت بيدي والمجموع عملت أيدينا. فحيث ذكر اليد مثناة ثلاث إطلاقات بيده الملك هنا مفرد، خلقت بيدي هنا مثنى، عملت أيدينا هنا جمع. ولا بد أن نعرف سبب هذه الإطلاقات. فحيث ذكر اليد مثناة أضاف الفعل إلى نفسه. الأول ما يحتاج إلى توضيح فانتقل إلى الثاني في المثنى. فحيث ذكر اليد مثناة أضاف الفعل إلى نفسه بضمير الإفراد وعد الفعل بالباء إليهما فقال خلقت بيدي. أضاف الفعل إلى نفسه، خلقت، من الذي خلق؟ الله عز وجل. بهذا اللفظ عرفنا أن الله عز وجل هو الذي خلق. بعدما أضاف الفعل إلى نفسه بضمير الإفراد عد الفعل بالباء إليهما خلقت بيدي. إذن معنى الخلق أخذ من قولي خلقت، وما بعده سيكون له معنى جديد وإلا سيكون مهملا لا معنى له. وما هو المعنى الجديد؟ وحيث ذكرها مجموعة أضاف العمل إليها ولم يعد الفعل بالباء. هنا عملت أيدينا، لم يقل عملت أيدينا بكذا وكذا. فهذه ثلاثة فروق. فلا يحتمل خلقت بيدي من المجاز ما يحتمله عملت أيدينا، فإن كل أحد يفهم من قوله عملت أيدينا ما يفهمه من قوله عملنا وخلقنا، كما يفهم ذلك من قوله فبما كسبت أيديكم. وأما قوله خلقت بيدي فلو كان المراد منه مجرد الفعل لم يكن لذكر اليد بعد نسبة الفعل إلى الفاعل معنى، فكيف وقد دخلت عليها الباء فكيف إذا ثنيت. يعني عملت أيدينا مثل قولك عملنا ومثل قولك وخلقنا ومثل قولك بما كسبت أيديكم، أي بما كسبت، ليس فيها معنى جديد غير إضافة الفعل إلى الفاعل. عملت أيدينا وكسبت أيديكم وخلقنا هكذا. أما خلقت بيدي ففيها أمران، نسبة الفعل إلى الفاعل، وهذا تم في قولي خلقت وبيدي فيها معنى إضافي. وسر الفرق أن الفعل قد يضاف إلى يد ذي اليد والمراد الإضافة إليه كقوله بما قدمت يداك. بما قدمت يداك أي بما فعلت. فبما كسبت أيديكم. وأما إذا أضيف إليه الفعل ثم عدي بالباء إلى يده مفردة أو مثناة فهو مما باشرته يده، ولهذا قال عبد الله بن عمرو يكون المراد أن الفعل تم بمباشرة اليد، لا يكون إثبات مجرد الفعل، لأن إثبات مجرد الفعل تم بقوله خلقت.

يقبض الله سماواته وأراضيه بيده فيقول أنا الله، ويقبض أصابعه ويبسطها ويقول أنا الرحمن وأنا الملك، حتى إني أنظر إلى المنبر يتحرك من أسفل منه حتى إني أقول أساقط هو لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال زيد بن أسلم لما كتب الله التوراة بيده قال بسم الله هذا كتاب الله بيده لعبده موسى يسبحني ويقدسني ولا يحلف باسمي آثما فإني لا أزكي من حلف باسمي آثما. وإنما ذكرنا هذه النصوص التي هي غير من فيض ليعلم الواقف عليها أنها لا يفهم أحد من عقلاء بني آدم منها شخصا له شق واحد وعليه أيدي كثيرة وله ساق واحد وله وجه واحد وله عيون كثيرة. نعم، هذه الإطالة كلها لبيان أن الرجل أولا أساء في الفهم إن كان فعلا يفهم هكذا، وجمع إلى ذلك إساءة الأدب مع النصوص وتعبير عنها بأبشع ما يمكن، وكونه مخالفا للغة لظاهر اللغة التي يتمسك بها، ومخالفا للنصوص، ومخالفا أيضا لما نراه في النصوص من التنوير ومن الأسلوب الذي نجده في النصوص والتي هي ما أظنها تخفى عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى فصل في الوظائف الواجبة على المتأول. نعم. لما كان الأصل في اللفظ هو الحقيقة والظاهر كان العدول به عن حقيقته مخرجا له عن الأصل. لازلنا نتحدث عن التأويل الذي هو عند المتكلمين صرف النص عن ظاهره. فهذا التأويل يعني إذا كان أحد يعول فعليه أربعة أمور، وهي الوظائف التي لا يتم التأويل إذا كان سليما إلا بها. لما كان الأصل في اللفظ هو الحقيقة والظاهر كان العدول به عن حقيقته مخرجا له عن الأصل، فاحتاج مدعي ذلك إلى دليل يسوغ له إخراجه عن أصله، فعليه أربعة أمور لا تتم دعواه إلا بها. طبعا هذه الأمور كلها يلزم من يدعي المجاز، ويلزم من يدعي التأويل أن النص مصروف ظاهره، فهو تلزمه هذه الأمور. الأمر الأول بيان احتمال اللفظ للمعنى الذي تأوله في ذلك التركيب الذي وقع فيه وإلا كان كاذبا على اللغة. نعم، كما سبق في أنواع التأويل الباطل أن اللفظ قد لا يكون محتملا لذلك التأويل في تركيب خاص. فإن اللفظ قد لا يحتمل ذلك المعنى لغة، وإن احتمله فقد لا يحتمله في ذلك التركيب الخاص. وكثير من المتأولين لا يبالي إذا تهيأ له حمل اللفظ على ذلك المعنى بأي طريق أمكنه، إذ مقصوده دفع الصائل، فبأي طريق تهيأ له دفعه دفعه دفعه. فإن النصوص قد صالت على قواعده الباطلة، وليس لأحد أن يحمل كلام الله ورسوله على كل ما ساغ في اللغة أو الاصطلاح لبعض الشعراء أو الخطباء أو الكتاب أو الكتاب أو العامة، إلا إذا كان ذلك غير مخالف لما علم من وصف الرب سبحانه وأسمائه وما تضافرت به صفاته لنفسه وصفات رسوله، وكانت إرادة ذلك المعنى بذلك اللفظ مما يجوز ويصلح نسبتها إلى الله تعالى، لا سيما والمتأول يخبر عن مراد الله ورسوله، فإن تأويل كلام المتكلم بما يوافق ظاهره أو يخالفه إنما هو بيان لمراده. فإذا علم أن المتكلم لم يرد هذا المعنى وأنه يمتنع أن يريده وأن في صفات كماله ونعوت جلاله ما يمنع من إرادته، استحال الحكم عليه بإرادته. نعم، لأنه يدعي في تأويله أنه حريص على إظهار مراد المتكلم. نعم،

لا زال هو على الجادة وهو مستمسك بالأصل. فأنت لما تقول الحقيقة ليست مرادة هنا لا يؤخذ منك هكذا جزاءً، لا بد أن تدل على أن الحقيقة هنا غير مرادة، لا بد أن تأتي بدليل، وإلا الأصل مع مدعي الحقيقة. نعم. تأتي بدليل يكون صالحا لصرفه عن حقيقته إلى مجازه. نعم. الرابع الجواب عن المعارض، فإن مدعي طبعا ما يكون عندهم دليل، حتى نختصر معهم، دائما الدليل عندهم القرينة العقلية دائما، يعني القرينة العقلية هي الصارفة لهذا اللفظ أو ذاك عن حقيقته إلى مجازه، والقرينة العقلية مأخوذة من أصلهم تقديم العقل على النقل، نرجع إلى أصولهم ونراها هي التي تحكم على النصوص. الرابع الجواب عن المعارض، فإن مدعي الحقيقة قد قام الدليل العقلي والسمعي على إرادة الحقيقة، أما السمعي فلا يمكنك المكابرة. مدعي الحقيقة يقول عليك أن تأتي بالدليل الذي يدل على الصرف، أما أنا فأنا معي الأصل، مع أنه معي الأصل مع ذلك عندي أدلة أخرى فجانبي أقوى، أنا على الأصل وعندي أدلة أخرى أيضا على أن الحقيقة هي المرادة هنا. شيخ بارك الله فيك، أنا عندنا الثالث من رابع، الثالث ثالث إقامة الدليل الصارف، الرابع الرابع الجواب عن المعارض، فإن مدعي الحقيقة قد قام الدليل العقلي والسمعي على إرادة الحقيقة، أما السمعي فلا يمكنك المكابرة أنه معه، وأما العقلي نعم، لأنهم دائما يقولون النصوص ليست معنا، هم يعترفون. نعم، فأنت تعترف أن الدليل السمعي معهم. نعم. وأما العقلي فمن وجهين، عام وخاص. فالعام الدليل الدال على كمال علم المتكلم وكمال بيانه وكمال نصحه، والدليل العقلي على ذلك. طبعاً سيأتي كلام جميل لابن القيم رحمه الله عن الأوصاف التي توجب قبول الكلام عن المتكلم، منها علمه ومنها كمال فصاحته وبيانه ومنها كمال نصحه. إذن صاحب الأصل عنده هذه الأدلة، يقول المتكلم بهذا النص يعني هو عالم، والله عز وجل أو رسوله، وهو يعني فصاحته وبيانه وبلاغته ليس موضع النقاش، وكذلك كمال نصحه، وهذه كلها أدلة على أن الحقيقة هي المراد. نعم. فالعام الدليل الدال على كمال علم المتكلم وكمال بيانه وكمال نصحه، والدليل العقلي على ذلك أقوى من الشبه الخيالية التي يستدل بها النفاة بكثير، فإن جاز مخالفة هذا الدليل القاطع فمخالفة تلك الشبه الخيالية أولى بالجواز. يقول إذا خالفت هذا الدليل القاطع فلأن أخالف شبهك أولى، ما عندك شيء هي شبه. وإن لم يجز مخالفة تلك الشبه فامتناع مخالفة الدليل القاطع أولى. وأما الخاص فكل صفة وصف الله تعالى بها نفسه ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم فهي صفة كمال قطعة، فلا يجوز تعطيل صفات كماله وتأويلها بما يبطل حقائقها. فالدليل القطعي الذي دل على ثبوت الحياة والعلم والقدرة فالدليل القطعي والذي دل على ثبوت الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر دل نظيره على ثبوت الحكمة والرضا والرحمة والغضب والفرح والضحك، والذي دل على أنه فاعل بمشيئته واختياره دل على قيام أفعاله به، وذلك عين الكمال. وكل صفة دل عليها الكتاب والسنة فهي صفة كمال، والعقل جازم بإثبات صفة الكمال لله تعالى، ويمتنع أن يصف نفسه أو يصفه رسول صلى الله عليه وسلم بصفة توهم نقصا. وهذا الدليل أيضا أقوى من كل شبهة بالنفاق. هذا أيضا دليل قوي جدا، لأن العقل جازم بإثبات صفة الكمال لله عز وجل على وجه الإجمال، وهذا لا يخالفنا. هذه خطوة أولى. خطوة ثانية، هل تظن أيها الجهمي أن ما يثبته الله عز وجل لنفسه يعني لا يكون فيه كمالا؟ هل الله عز وجل يثبت لنفسه ما يناقض كماله؟ ماذا تتوقع؟ إذن كل الصفات المثبتة، كل صفة في نفسها تدل على كمال معين، إذن لا بد أن يقبل، العقل يقول نعم. يوضحه أن أدلة مباينة الرب لخلقه وعلوه على جميع مخلوقاته أدلة عقلية فطرية توجب العلم الضروري بمدلولها، وأما السمعية فتقارب ألف دليل. ستأتي الإشارة إلى بعضها. فعلى المتأول أن يجيب عن ذلك كله، وهيهات له بجواب صحيح عن بعض ذلك. فنحن نطالبه بجواب صحيح عن دليل واحد، وهو أن الرب تعالى إما أن يكون له وجود خارجي عن الذهن ثابت في الأعيان. طبعا هذا كله دليل واحد، فنركز حتى نفهم الدليل. فنحن نطالبه بجواب صحيح عن دليل واحد، وهو أن الرب تعالى إما أن يكون له وجود خارجي عن الذهن ثابت في الأعيان أو لا. أولا، هل وجود الرب عز وجل وجود حقيقي أو وجود ذهني؟ هذه الخطوة الأولى. إما أن يكون له وجود خارجي يعني وجود حقيقي أو لا. نعم. فإن لم يكن له وجود خارجي كان خيالا قائما بالذهن لا حقيقة له، وهذا حقيقة قول المعطلة. وإن تستروا بزخرف من القول، وإن كان وجوده خارج الذهن. أنتم لا تقولون به، أنتم ترون أن وجوده وجود حقيقة، وجود حقيقي، هكذا تقولون. نعم. وإن كان وجوده خارج الذهن فهو مباين له أو هو منفصل عنه؟ هو في الأصل إذ هو الصحيح، يعني فهو مباين له إذ هو منفصل عنه، ودام أنه منفصل عنه فهو مباين. نعم. إذ لو كان قائما به لكان عرضا من أعراضه وحينئذ. نحن في يعني هنا نقول هل وجوده وجود حقيقي أو لا؟ إن كان وجوده خارج الذهن فهو مباين له وجود حقيقي في الخارج وهو منفصل عنه. لماذا؟ لأنه لو كان قائما بالذهن به الضمير يرجع للذهن لكان عرضا من أعراضه ولم يكن وجودا مستقلا. وحينئذ فإما أن يكون يعني هنا في الخطوة الأولى قلنا أن وجوده حقيقي وجود مستقل. نعم. وحينئذ فإما أن يكون هو هذا العالم أو غيره. إذا قلنا أن وجوده مستقل فإما أن يكون هو هذا العالم المشاهد أو غيره. الله عز وجل إما أن يكون هذا العالم المشاهد أو غيره. نعم. وحينئذ فإما أن يكون هو هذا العالم أو غيره. فإن كان هذا العالم فهذا تصريح. إن كان هذا العالم يعني إذا كان إن كان هو هذا العالم فهذا تصريح. فهذا تصريح بقول أصحاب وحدة الوجود، وأنه ليس لهذا العالم رب مباين له منفصل عنه، وهذا أكثر أقوال أهل الأرض. هذا قول الاتحادية أو الحلولي الاتحادية، يعني أن كل ما نجده هو. وإن كان غيره فإما أن يكون قائما بنفسه أو قائما بالعالم. فإن كان قائما بالعالم فهو جزء من أجزائه أو صفة من صفاته، وليس هذا بقيوم السماوات والأرض. إذن إن كان غير العالم فإما أن يكون قائما بنفسه أو قائما بالعالم. إن كان قائما بالعالم فليس هذا رب السماوات والأرض، ليس هذا هو الذي خلق السماوات والأرض، لأنه قائم بالعالم. شفنا ليس قول بعضهم ألم الله الله، أن هذا يندرج تحت الاتحادية أو الحلولية. الحلولية والاتحادية والفرق بينهما. لا، من يقول بعضهم يقول أنا الله الله أنا، هذا ينطبق، هذا هو وحدة الوجود. وإن كان قائما بنفسه وقد علم أن العالم قائم بنفسه فذاتان قائمتان بأنفسهما ليست إحداهما داخلة. الاحتمال الأخير أنه ليس هذا العالم إذا وليس قائما به، بل هو ذات مستقلة. إلى هنا انتهينا. أن الله عز وجل ليس هذا العالم وليس قائما به، بل هو ذات مستقلة. الآن نسبة أحد الذاتين إلى الثاني ماذا تكون؟ هناك. وإن كان قائما بنفسه وقد علم أن العالم قائم بنفسه فذاتان قائمتان بأنفسهما ليست إحداهما داخلة في الأخرى ولا خارجة عنها ولا متصلة بها ولا منفصلة عنها ولا محايثة ولا مباينة ولا فوقها ولا تحتها ولا خلفها ولا أمامها ولا عن يمينها ولا عن شمالها، كلام له خبء لا يخفى على عاقل منصف. يعني هذا كلام يخفي شيئا، يخفي شيئا، وهو إيش؟ التعطيل الأحد. نحن قلنا أنهما ذاتان مستقلتان، مع ذلك ذات الله عز وجل ليست داخل العالم ولا خارج العالم ولا مختلطة بالعالم ولا مباينة للعالم ولا. يقول كلام له هنا مكتوب خب في الأصل خبي، يعني هناك شيء تخفي وهو التعطيل. طبعا نقل عن ابن علاء المهاردي أنه قال يقول قلتم لنا صانع قديم، قلنا هذا نقله عنه الرازي أبو العلاء المهاردي الشاعر المعروف، تنسب إليه الزندقة وتنسب إليه الحكم وتنسب إليه وينسب إليه التوحيد، ينسب إليه كل شيء مما نقله عنه الرازي. يقول قلتم لنا صانع قديم، قلنا صدقتم، كذا نقول لا ننفي. يقول هذا أبو العلاء المهاردي. ثم زعمتم بلا مكان ولا زمان، قلتم هذا الخالق ليس له زمان وليس له مكان، هذا التطويل الذي يذكرونه. يقول أبو العلاء ألا فقولوا هذا كلام له خبي، معناه ليس لنا عقول، إما أنتم مجانين أو نحن مجانين، تدوننا إلى ماذا؟ كلامكم له ما يخفيه، تقولون الله عز وجل له وجود ومع ذلك ليس له مكان وليس له زمان ولا يمين ولا يسار ولا فوق ولا تحت. أنتم تظهرون شيئا وتبطنون شيئا، ونحن عندكم ليست لنا عقول، تظنوننا مجانين، وفي الحقيقة أنتم الأولى به. يقول ابن القيم هذا الذي تقولونه هذا يخفي شيئا. نعم. والبديهة الضرورية حاكمة باستحالة هذا، بل باستحالة تصوره فضلا عن التصديق به. طبعا هذا الذي يأخذه هو المتصور الاتحادية، يقولون التوحيد عندهم النفي الاثنينية. نعم. قالوا فنحن نطالبكم بجواب صحيح عن هذا الدليل الواحد من جملة ألف دليل، ونعلم قبل المطالبة أن كل جهمي على وجه الأرض لو اجتمعوا لما أجابوا عنه بغير المكابرة والتشنيع على أهل الإثبات بالتجسيم والسب. الذي عندهم أنك يستلزم كلامك التشبيه والتجسيم والله هذا الذي عندهم، أما أن يجيب عاشق. وهذه وظيفة كل مبطل قامت عليه كل مبطل، وهذه وظيفة كل مبطل قامت عليه حجة الله تعالى. إذن هذه الوظائف الأربعة هل يقوم بها المتأولون؟ ما أبعدهم، عندهم تحكم في جميع المراحل. الحقيقة غير مرادة، لماذا؟ لأن هناك قرينة ما هي عقلية. الدليل الذي يدل على كلها تحكمها، طبعا هذا سيأتي تفصيل فيه. المهم هنا أن هذه الوظائف الأربعة لا يقوم بها المتأولون ولا بأي واحد منهم. فصل في بيان أن التأويل شر من التعطيل، فإنه يتضمن التشبيه والتعطيل والتلاعب بالنصوص وإساءة الظن بها. طبعا هذا الفصل أيضا من أهم الفصول. هذا الفصل يحكي لنا حال النصوص في سوق المتكلمين، كيف يتعاملون مع النصوص. وكلام ابن القيم هنا حقيقة كلام رجل يعني عانى من المتكلمين، من يقرأ كتبهم سيشارك ابن القيم هنا حرفا حرفا. نحن سنذكر أيضا بعض أقوالهم حتى نفهم كلام ابن القيم جيدا لما نأتي بالمحذور الأخير. فإن المعطل والمؤول قد اشتركا في نفي حقائق الأسماء والصفات، وامتاز المؤول بتلاعبه بالنصوص وإساءة الظن بها ونسبة قائلها بالتكلم بما ظاهره الضلال والإضلال، فجمعوا بين أربعة محاذير. يعني التأويل شر من التعطيل، لماذا؟ لأن المعطل من البداية قال بالتعطيل قال هذه النصوص لا تعنيني لا من بعيد ولا من قريب، مثل الجهمي ومثل القرامطة وغيرهم. أما التأويل والمؤول عمله يتضمن التشبيه ثم التعطيل والتلاعب بالنصوص وإساءة الظن بالنصوص دائما، وإلا يعني هذا الذي رأيناه من الرازي، هل هذا يكون ظاهر كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم؟ فجمعوا بين أربعة محاذير: اعتقادهم أن ظاهر كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم محال باطل، ففهموا التشبيه أولا ثم انتقلوا منه إلى المحذور الثاني. المحذور الأول اعتقادهم أن ظاهر كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم محال باطل، هذا يشترك فيه كله. لماذا التأويل؟ لأن الظاهر غير لائق بالله عز وجل، الظاهر باطل، ولذلك المحذور الأول أن ظاهر كلام الله عز وجل وظاهر كلام رسوله صلى الله عليه وسلم عندهم محال باطل. المحذور الثاني، المحذور الثاني وهو التعطيل، فعطلوا حقائقها بناء منهم على ذلك الفهم الذي يليق بهم ولا يليق بالرب سبحانه. المحذور الثالث نسبة المتكلم الكامل العلم الكامل البيان التام النصح إلى ضد البيان والهدى والإرشاد، وأن المتحيرين المتهوكين أجابوا. كما أشرت هذه المسألة ستأتي الإشارة إليها بالتفصيل، الأمور التي تستوجب قبول كلام المتكلم ما هي؟ العلم الكامل، البيان الكامل والنصح الكامل، وهذا كله موجود فيه النصوص. ينسبونه إلى ضد البيان والهدى والإرشاد. وأن المتحيرين المتهوكين أجادوا العبارة في هذا الباب وعبروا بعبارة لا توهم من الباطل ما أوهمته عبارة المتكلم بتلك النصوص، ولا ريب عند كل عاقل أن ذلك يتضمن أنهم كانوا أعلم منه أو أفصح أو أنصح للناس. نعم، يعني لماذا تستبدل كلمة بكلمة؟ لأنك تدعي تصرح بذلك أو لا أن كلامك يعني أنك أعلم منه في التعبير، أعلم منه وأفصح منه في التعبير وأنصح للناس. نعم. المحذور الرابع تلاعبهم بالنصوص وانتهاك حرمتها، فلو رأيتها وهم يلوكونها بأفواههم وقد حلت بها المثلات وتلاعبت بها أمواج التأويلات ونادى عليها أهل التأويل في سوق من يزيد. هناك بعض الجمل الجميلة تركها المختصر فنقرأها من الأصل. هو الأصل صفحة الشهرات صفحة كم؟ 297. يعني قبل أن نقرأ كلامه نقرأ بعض أقواله، بعض أقواله وليست حتى نعرف كيف يتعاملون مع النصوص وحتى نعرف صدق ما يقوله ابن القيم رحمه الله. يقول الجويني إمام الحرمين يقول في نصوص الصفات، طبعا قبل أن يخوض فيها بالتأويل، يقول: وكنا على الإضراب عن الكلام على الظواهر، يقصد النصوص، فإذا عرض فنشير إلى جمل منها في الكتاب والسنة وقد صرح بالاسترواح إليها الحشوية الرعاع المجسم. هذا يقوله في الإرشاد. ويقول أيضا: وأما الأحاديث التي يتمسكون بها فأحاد مركز معي حتى نعلم يعني صدق ما يذكره ابن القيم. وأما الأحاديث التي يتمسكون بها فأحاد لا تفضي إلى العلم، ولو أدركنا عن جميعها لكان سائغا، لكننا نومئ إلى تأويل ما دون منها في الصحة. يعني هذا كله تبرع منه. يقول تلميذه أبو حامد الغزالي، يقول في مبحث حدوث الروح بعد أن ذكر أن بعض الأحاديث تفيد بظاهرها قدم الروح، يقول: وأمر الظواهر هين، يعني النصوص يعني أمرها هين، فإن تأويلها ممكن، والبرهان القاطع لا يدرأ بالظواهر بل يسلط على تأويل الظواهر، كما في ظواهر التشبيه في حق الله تعالى. أمر الظواهر، أمر النصوص هين، الإشكال لما يأتي ولما يصادمك الدليل العقلي. يقول نور الدين الصابوني ماتريدي، هو يقول في نصوص الصفات: وللمجسمة والمشبهة آيات. تعبير وللمجسمة والمشبهة آيات وأخبار يتمسكون بظاهرها، ولأهل السنة فيها طريقة. ترد السنة وتكون أنت أهل السنة. طبعا نصوص الرازي كثيرة جدا. ننتقل إلى ما بعده. الرازي اتهم حتى الصحيحين، الشيخين اتهمهما بأن في كتابيهما كثير من الموضوعات دسها بعض الناس ولم يتنبه لها الشيخان. هو يقول الآمدي هو إمامهم بعد الرازي، يقول: قال بعد أن نفى صفة الغلو مستندا إلى شتى الشبه والأوهام، يقول وللخصوم شبه نقلية ونقلية. ثم قال بعد ذكر كثير من نصوص العلوم الغلو من الكتاب والسنة، يقول وأما الشبه النقلية فمن باب الظواهر الظنية فلا تقع في مقابلة الأدلة العقلية اليقينية. أيضا قال واعلم أن هذه الظواهر، طبعا هم دائما يسمونها ظواهر خصوصا الكتاب والسنة، أن هذه الظواهر وإن وقع الاغترار بها، يعني هناك من اغتر بها بحيث يقال بمدلولاتها ظاهرا من جهة الوضع اللغوي والعرف الاصطلاحي، فذلك لا محالة انخراط في سلك نظام التجسيم ودخول في طرف دائرة التشبيه، وسنبين ما في ذلك من الضلال وفي طيه من المحال إن شاء الله. بل الواجب أن يقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. كيف تقول هذا وأنت تعطل؟ أيضا يقول الحامد نفسه ولعل الخصم قد يتمسك هنا هاهنا بظواهر من الكتاب والسنة وأقوال بعض الأئمة وهي بأسرها ظنية كلها، ولا يسوغ استعمالها في المسائل القطعية، فلهذا آثرنا الإرادة عنها ولم نشغل الزمان بإرادها أبدا، ما ضيعنا العمر بها. يقول السنوسي، السنوسي متأخر توفي سنة 895، يقول أصول الكفر ستة، وذكر في السادسة والتمسك في أصول العقائد بمجرد ظواهر الكتاب والسنة للجهل بأدلة العقول. هكذا طبعا نصوص كثيرة، هذه بعض نصوص ذكرناها حتى نكون مع ابن القيم في معاناته مع المتكلمين. طبعا الذي يقرأ لهم سيشارك ابن القيم حرفا حرفا. نعم. المحذور الرابع، المحذور الرابع تلاعبهم بالنصوص وانتهاك حرمتها، فلو رأيتها وهم يلوقونها بأفواه وقد حلت بها المثلات وتلاعبت وتلاعبت بها أمواج التأويلات وتقاذفت بها رياح الآراء واحتوشتها رماح الأهواء. هذا يرمي هكذا وذاك يرمي هكذا. نعم. ونادى عليها أهل التأويل في سوق من يزيد، فبذل كل واحد في ثمنها من التأويلات ما يريد، فلو شاهدتها بينهم وقد تخطفتها أيدي الاحتمالات ثم قيدت بعدما كانت مطلقة بأنواع الإشكالات وعزلت عن سلطنة اليقين وجعلت تحت حكم تأويل الجاهلين، هذا وطالما نصبت لها حبائل الإلحاد وبقيت عرضة للمطاعن والإفساد، وقعد النفاة على صراطها المستقيم بالدفع في صدورها والأعجاز، وقالوا لا طريق لك علينا وإن كان لا بد فعلى سبيل المجاز. فنحن أهل المعقولات وأصحاب البراهين، وأنت أدلة لفظية وظواهر سمعية لا تفيد العلم ولا اليقين، فسندك آحاد وهو عرضة للطعن في الناقلين، وإن صح وتواتر ففهم فهم مراد المتكلم منه موقوف على انتفاء عشرة أشياء. يقولون أنت أصلا أخبار الآحاد، وإن كانت هناك سنة متواترة فعندنا ميرا آخر وهو ظنية الأدلة اللفظية، هذا الطاغوت الأول الذي سيبدأ به. يقولون حتى ولو تواترت ففهم مراد المتكلم منه موقوف على انتفاء عشرة أشياء. لا سبيل إلى العلم لانتفائها عند الناظرين والباحثين، فلا إله إلا الله والله أكبر. هذا تعجب من القيم رحمه الله، فلا إله. ماذا تراهم من هؤلاء هنا في الأصل المسلمون؟ فلا إله إلا الله والله أكبر كم هدمت بهذه المعاول من معاقل الإيمان وثلمت بها حصون حقائق السنة والقرآن، وكم أطلقت في نصوص الوحي من لسان كل جاهل أخرق ومنافق أرعن، وطرقت لأعداء الدين الطريق وطرقت لأعداء الدين الطريق وفتحت الباب لكل مبتدع وزنديق، ومن نظر في التأويلات المخالفة لحقائق النصوص رأى من ذلك ما يضحك عجبا ويبكي حزنا ويثير حمية للنصوص وغضبا، قد أعاد عذب النصوص ملحا أجاجا، وخرجت الناس من الهدى والعلم أفواجا، فتحيزت كل طائفة إلى طاغوتها، وتصادمت تصادم النصارى في شأن ناسوتها ولاهوتها، ثم تمالأ الكل على غزو جند الرحمن ومعادات حزب السنة والقرآن، فتداعوا إلى حربهم تداعي الأكلة إلى قصعتها، وقالوا نحن وإن كنا مختلفين فإنا على محاربة هذا الجند متفقون، فميلوا بنا عليهم ميلة واحدة حتى تعود دعوتهم باطلة وكلمتهم خامدة وغر المخ كلمتهم يعني كلمة أهل السنة. يقولون نحن وإن اختلفنا في التأويل لأنهم مختلفون. سبحان الله، يقرأوا في كتبهم ترون العجب الرجاب في اختلافهم في التأويل. يقولون ولو اختلفنا إننا في إلا أننا في النتيجة متفقون لأن عدونا هم. نعم. وغر المخدوعين كثرتهم التي ما زادتهم عند الله ورسوله وحزبه إلا قلة، وقواعدهم التي ما زادتهم إلا ضلالا وبعدا عن الملة، وظنوا أنهم بجموعهم المعلولة يملؤون قلوب أهل السنة إرهابا منهم وتعظيما. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وأنت إذا تأملت تأويلات القرامطة والملاحدة والفلاسفة والرافضة والقدرية والجهمية ومن سلك سبيل هؤلاء من المقلدين لهم في الحكم والدليل، ترى الإخبار بمضمونها عن الله ورسوله لا يقصر عن الإخبار عنه بالأحاديث الموضوعة المصنوعة التي هي مما عملته أيدي الوضاعين وصاغته ألسنة الكذابين. فهؤلاء اختلقوا عليه ألفاظا وضعوها، وهؤلاء اختلقوا في كلامه معاني ابتدعوها. يقول أنت لما تنظر إلى صنيعهم ترى أن ما ينسبونه إلى الدين مثل الأحاديث الموضوعة. أولئك نسبوا ألفاظا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى الشارع وإلى الوحي، والوضاعون والكذابون، وهؤلاء نسبوا إليه معاني اخترعوها من عند أنفسهم. نعم. فيا محنة الكتاب والسنة بين الفريقين، وما نازلة نزلت بالإسلام إلا من الطائفتين، فهما عدوان للإسلام كائدان، وعن الصراط المستقيم ناكبان، وعن قصد السبيل جائران. فلو رأيت ما يصرف إليه المحرفون أحسن الكلام وأبينه وأفصحه وأحقه بكل هدى وبيان وعلم من المعاني الباطلة والتأويلات الفاسدة، لكدت تقضي من ذلك عجبا وتتخذ في بطن الأرض سربا، فتارة تعجب وتارة تغضب وتارة تبكي وتارة تضحك وتارة تتوجع لما نزل بالإسلام وحل بساحة الوحي ممن هم أضل من الأنعام. سبحان الله، أنا لما أقرأ هذا الكلام أقول ابن القيم رحمه الله يعني يعبر نفس ما أقابده لما أقرأه. أحيانا يعني تكاد تبكي، أحيانا تغضب، وأحيانا من شدة الغضب تقوم تترك الكتاب، لأنه في الأصل يعني مسلمون. ما هذه الشبهات التي أدتهم إلى التهوين من شأن النصوص إلى هذا الحد؟ والاحترام وإلى احترام أولئك الرتاب الكفار. نعم. فكشف عورات هؤلاء وبيان فضائحهم وفساد قواعدهم من أفضل الجهاد في سبيل الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لحسان بن ثابت: إن روح القدس معك ما دمت تنافح عن رسوله. وقال: اهجهم أو هاجهم وجبريل معك. وقال: اللهم أيده بروح القدس ما دام ينافح عن رسوله. وقال عن هجائه لهم: والذي نفسي بيده لهو أشد فيهم من النبل. وكيف لا يكون بيان ذلك من الجهاد في سبيل الله. وأكثر هذه التأويلات المخالفة للسلف الصالح من الصحابة والتابعين وأهل الحديث قاطبة وأئمة الإسلام الذين لهم في الأمة لسان صدق يتضمن من عبر يعني أكثر هذه التأويلات يتضمن من عبث المتكلم بالنصوص وسوء الظن بها. لعبه عبث المتكلم يلعبه بالنصوص من جنس ما تضمنه طعن الذين يلمزون الرسول ودينه وأهل النفاق والإلحاد لما فيه من دعوى أن ظاهر كلامه إفك ومحال وكفر وضلال وتشبيه وتمثيل أو تخيل، ثم صرفها إلى معان يعلم أن إرادتها بتلك الألفاظ من نوع الأحاج والألغاز لا يصدر ممن قصده نصح وبيان. فالمدافعة عن كلام الله ورسوله والذب عنه من أفضل الأعمال وأحبها إلى الله وأنفعها للعبد. ومن رزقه الله بصيرة نافذة علم. نسأل الله أن يجعل لنا نصيبا وحظا من هذا الدفاع، على الأقل من خلال قراءة مثل هذه الكتب ومن خلال نشرها بأي وسيلة كانت. ومن رزقه الله بصيرة نافذة علم سخافة عقول هؤلاء المحرفين وأنهم من أهل الضلال المبين وأنهم إخوان الذين ذمهم الله بأنهم يحرفون الكلمة عن مواضعها الذين لا يفقهون ولا يتدبرون القول، وشبههم بالحمر المستنفرة تارة وبالحمار الذي يحمل أسفارا تارة. ومن قبل التأويلات المفترات على الله ورسوله التي هي تحريف لكلام الله ورسوله عن مواضعه. يعني كثير من الناس كما ذكر الشيخ الإسلام وغيره لما يقرأ في القرآن عن تحريف اليهود والنصارى يظن أن هذا حكاية لتاريخ. لا، هذا فيه تحذير لما سيكون في هذه الأمة. نعم. فهو من جنس الذين قبلوا قرآن مسيلمة المختلق المفترى، وقد زعم أنه شريك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رئيسا كبيرا مطاعا بجعله شريكا له في التصديق والطاعة والقبول إن لم يقدمه عليه، لا سيما الغالية من الجهمية والباطنية والرافضة والاتحادية، فإن عندهم من كلام ساداتهم وكبرائهم ما يضاهون به كلام الله ورسوله، وكثيرا ما يقدمون عليه علما وعملا ويدعون فيه من التحقيق والتدقيق والعلم والعرفان ما لا يثبتون مثله للسنة والقرآن. ومن تلبس منهم بالإسلام يقول: كلامنا يوصل إلى الله، والقرآن وكلام الرسول يوصل إلى الجنة. يعني من لبس منهم تلبس بالإسلام ولبس يقول: كلامنا يوصل إلى الله مباشرة، القرآن والسنة يوصل إلى الجنة. أي تلبيس هذا؟ نعم. والقرآن وكلام الرسول يوصل إلى الجنة، وكلامنا للخواص والقرآن للعوام. وكثير منهم يقول: كلامنا برهان وطريق القرآن خطابه. ومنهم من يقول خطابه، يعني الدليل الخطابي الذي تكون مقدماته ليست يقينية. مقدمات الدليل الخطابي ليست لا تكون يقينية، وإنما تكون من قبيل الخطابات التي تثير الغيرة والانفعال في المستمعين، فيقولون أدلة الكتاب والسنة ليست برهانية وإنما هي خطابية. وكثير منهم يقول كلامنا برهان وطريق القرآن خطابة، ومنهم من يقول القرآن والسنة طريق السلامة وكلامنا طريق العلم والتحقيق، وكثير منهم يقول لم يكن الصحابة معنيين بهذا الشأن، بل كانوا قوما أميين فتحوا البلاد وأقاموا الدين بالسيف وسلموا إلينا النصوص نتصرف فيها ونستنبط منها، فلهم علينا مزية الجهاد والزهد والورع، ولنا عليهم مزية العلم بالحقائق والتأويل، وإن لم يعلموا هذا من قلوبهم والله يشهد به عليهم ويعلمه كاملا في صدورهم يبدو على فلتات لسان من لم يصرح بهم منهم. كثير منهم يذكرون في مقدمات كتبهم لماذا لا نجد مثل هذا الصحابة، يقولون هم كانوا مشغولين بالجهاد ويثنونهم يثنون عليهم بمثل هذا الكلام الذي ذكره ابن القيم، لذلك لم يتفرغوا، فمن الذي تفرغ لمثل هذا العبث؟ هم. والله يشهد به عليهم ويعلمه كاملا في صدورهم يبدو على فلتات لسان من لم يصرح به منهم. ومن المحقق هؤلاء من يدعي أن الرسل يستفيدون العلم بالله من طريقه، يقولون طريق الأنبياء وطريقنا واحد، إيش الفرق؟ ومن محقق هؤلاء من يدعي أن الرسل يستفيدون العلم بالله من طريقهم ويتلقونه من مشكاتهم، يعني مشكاتنا واحدة، ولكن يخاطبون الناس على قدر عقولهم. هذا الذي يتميز به الرسل، هم يخاطبون الناس على قدر عقولهم ولا يظهرون الحقائق لأنهم يهتمون بالجمهور، أما نحن فنحن نظهر الحقائق والمشكات واحدة كما يقول. لأن هم أفضل من الرسل فلاش هكذا يقول. فلم يصرحوا لهم بالحق ولم ينصحوا لهم به، وكل من هؤلاء قد نصب دون الله ورسوله طاغوتا يعول عليه ويدعو عند التحاكم إليه، فكلامه عنده محكم لا يسوغ تأويله ولا يخالف ظاهره، وكلام الله ورسوله إذا لم يوافقه فهو مجمل متشابه يجب تأويله أو يسوغ، فضابط التأويل عندهم ما خالف تلك الطواغيت، ومن تدبر هذا الموضع انتفع به غاية النفع وتخلص به من أشراك الضلال، فإن الذين يقرون برسالة النبي صلى الله عليه وسلم وفيهم نوع إيمان به منهم من يجعل له شريكا في الطاعة، كما كان المنافقون يطيعون عبد الله بن أبي رأس المنافقين وكبيرهم، وكان كثير ممن في قلبه نوع مرض وإن لم يكن منافقا خالصا يطيعه في كثير من الأمور ويقبل منه كما قال تعالى وفيكم سماعون لهم، والمعنى على أصح القولين وفيكم مستجيبون لهم قابلون منهم كما قال الله تعالى سماعون للكذب، أي قابلون له. ومن حمل الآية على العيون والجواسيس فقوله ضعيف لوجوه كثيرة ليس هذا موضعها، وكما كان أصحاب مسيلمة يقولون إنه شريكه في الطاعة وإنه يقبل منه وإنه يقبل منه كما يقبل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عبد الله ابن أبي يقدس سياسته ورأيه يقدم سياسته ورأيه على ما جاء به أحيانا ويغضب إذا لم يسمع منه ويغضب له قومه، وكذلك رئيس الخوارج السجاد العباد وكذلك رئيس الخوارج السجاد العباد الذي بين عينيه أثر السجود قدم عقله ورأيه على ما جاء في قسمة المال وزعم أنه لم يعدل فيها، وكذلك غلاة الرافضة قدموا عقولهم وأراءهم على ما جاء به وزعموا أنه لم يعدل حيث أمر أبا بكر أن يصلي بالناس وابن عمه حاضر، ولم يعدل حيث أثنى على أبي بكر وعمر وعظمهما فأوجب أن الأمة بعده ولوهما دون ابن عمه، وكذلك الجهمية هم أحرص عليه من النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الجهمية قدموا عقولهم وأراهم على ما جاء به وزعموا أنه لم يعدل في العبارة حيث عدل عن العبارة التي عبروا هم بها عن الله سبحانه وعبر بما أوقع الأمة في اعتقاد التشبيه والتجسيم وحملهم كلفة التأويل وجشمهم مشقته. يعني لم يعبر تعبيرا جيدا سليما من الإشكالات، بل أوقعهم في اعتقاد التشبيه والتجسيم، وحمل أولئك العلماء الجميع حملهم كلفة التأويل وجشمهم مشقته. يعني ما هذه المشقة التي يعاني منها هؤلاء من النصوص؟ وأوقع الخلاف بين الأمة بتلك العبارات التي عباراتهم بزعمهم أعظم تنزيها لله وأقل إهاما للمحال منها. فهؤلاء وأمثالهم هم السلف لكل خلف يدعي أن لغير الله ورسوله معه حكما حكما في مضمون الرسالة، إما في العلميات وإما في العمليات وإما في الإرادات والأحوال وإما في السياسات وأحكام الأموال. هذه الأمور الأربعة دائما يذكرها ابن القيم رحمه الله، إما في العلميات يعني في العقائد مثل ما نراه عند المتكلمين، وإما في العمليات في الأحكام مثل ما نراه عند المقلدة من المتفقه، وإما في الإرادات والأحوال كما نراه عند الصوفية، وإما في السياسات وأحكام الأموال كما نراه عند الحكام الذين لا يحكمون بما أنزل الله عز وجل. نعم. فيطاع هذا الغير كما يطاع الرسول، بل الله يعلم أن كثيرا منهم أو أكثرهم قد قدموا طاعته على طاعة الرسول، وكل هؤلاء فيهم شبه من أتباع مسيلمة وابن أبي وذي الخويصرة. فلكل خلف سلف، ولكل تابع متبوع، ولكل مرؤوس رئيس. فمن قرن بالرسالة رئاسة مطاعة أو سياسة حاكمة، أنا أظن هي فمن قرن بالرسالة رئاسة مطاعه أو سياسة حاكمه، لعله هكذا يكون حتى مطاعة يعني سليمة، بحيث يجعل طاعتها كطاعة الرسالة. ففيهم شبه من أتباع عبد الله بن أبي. ومن اعترض على الكتاب والسنة بنوع تأويل من قياس أو ذوق أو عقل أو حال، ففيه شبه من الخوارج أتباع ذي الخويصرة. ومن نصب طاغوتا دون الله ورسوله يدعو ويحاكم إليه، ففيه شبه من أتباع مسيلمة. وقد يكون في هؤلاء من هو شر من أولئك، كما كان فيهم من هو خير منهم أو مثلهم، من هو خير منهم أو مثلهم. وهؤلاء كلهم قد أعقبهم هذا الصنيع نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقون ربهم. وإنما تبين لهم حقيقته إذا بليت السرائر ومدت الضمائر، وبعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. ولا يستقر للعبد قدم في الإسلام حتى يعقد قلبه وسره على أن الدين كله لله، لا رب سواه ولا متبوع غيره، وأن كلام غيره يعرض على كلامه، فإن وافقه قبلناه، لا لأنه قال، بل لأنه أخبر به عن الله ورسوله، وإن خالفه رددناه واطرحناه. ولا يعرض كلامه صلوات الله وسلامه عليه على آراء القياسيين ولا عقول الفلاسفة والمتكلمين، ولا على سياسة الولاة الحاكمين والسلاطين، ولا أذواق المتزهدين والمتعبدين، بل تعرض هذه كلها على ما جاء به عرض الدراهم المجهول حاملها على أخبر الناقدين. فما حكم بصحته منها فهو المقبول، وما حكم برده فهو المردود، والله الموفق للصواب. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.